حي حاشي خلص حي حاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحاديث صفة الاغتسال، فذكر حديثين، حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. سبق معنا أكثر من مرة أن الفقهاء يقولون إن هذه الصيغة تدل على الديمومة، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل هذه الصفة على سبيل الديمومة والاستمرار. كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، والمقصود بيديه هنا إلى حد الرسغين، مشابهة لما كان يبتدئ بغسلهما عند الوضوء، ولذلك الفقهاء يقولون يبتدئ بغسل يديه كالوضوء. قال: ثم يفرغ بيمينه على شماله، أي يفرغ من الإناء بيمينه على شماله، فيجعل على شماله شيئا من الماء، فيغسل فرجه، أي موضع خروج الأذى، سواء كان نجسا من بول أو غائط ونحوه، أو كان طاهرا كمني ونحوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسله. فإن لم يكن شيء من ذلك فإنه لا يغسل إذا كان قد سبق غسله، وسنتكلم عن هذه المسألة في محلها إن شاء الله. قال: ثم يتوضأ، أي وضوءا كاملا، وهذا هو ظاهر حديث عائشة أنه وضوء كامل، بخلاف حديث ميمونة فإنه كان يؤخر غسل رجليه إلى بعد انتهاء غسله. قالت رضي الله عنها: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل أصابعه في أصول شعره ليمل أصل شعره وهو بشرة رأسه، وهذا يدلنا على لزومه، وسنتكلم عنه إن شاء الله، حكم لزوم بل أو أصول الماء إلى أصل الشعر. قال ثم حفن على رأسه 3 حفنات، أي جمع ماء بيديه ثم جعله على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده، وهذا هو التعميم، ثم غسل رجليه. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وقول ميمونة رضي الله عنها ثم ضرب بها الأرض فسرتها الرواية الأخرى، وهي قولها: فمسحها بالتراب، أي مسح يده بالتراب، وهذا يدل على أن الضرب بالأرض المقصود به المسح والتنظيف. قال: وفي آخره، أي في آخر الحديث: ثم أتيته بالمنديل فرده، أي لم يتمندل وينشف أعضاءه، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذا الحديث يدل على صفة الاغتسال، والفقهاء يقولون إن الاغتسال له صفتان: صفة إجزاء كافية رافعة للحدث، وصفة أخرى صفة كمال يتحقق بها السنية. وسميت صفة كمال لأنها جاءت من حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما. والفقهاء عادة يبتدئون بصفة الكمال لمعرفة أن ما زاد عن هذه الصفة إنما هو مسنون وليس بواجب. ومشهور مذهب الحنابلة الذي عليه المعتمد عند جميعه أو عند أغلبهم أن الغسل يتحقق بنيته، أي بنية رفع الحدث، ثم يسمي وجوبا، ثم يعمم الماء على جسده، ولا يشترط فيه موالاة ولا ترتيب. وبناء على ذلك فإنه يجوز للمرء أن يقدم بعض الأعضاء على بعض، ويجوز له أن يغسل بعض الأعضاء ويؤخر بعضها إلى وقت طويل، كأن يغتسل المرء في أول الليل يغسل جسده، ثم إذا قام لصلاة الفجر غسل رأسه. وهذه هو مشهور المذهب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيضا، أنه لا يشترط الموالاة ولا الترتيب. قالوا لأن الغسل مأخوذ من الغسل، وهو تعميم البدن، وهو تعميم البدن وليس منقولا عن معناه الأصلي، ما زال على معناه الأصلي. والقاعدة أن الألفاظ التي يأخذها الشارع وينقلها الأصل أنها تبقى على دلالتها الأصلية، إلا أن يأتي دليل يدل على اشتراط شروط أو زيادة أمور فيه. بيد أنه يشترط الفقهاء أمرا واحدا، وهو المضمضة والاستنشاق، لما سبق تقعيده سابقا أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، داخلان في غسل الوجه، ولذا أوجباه في الوضوء مع عدم وروده في الآية، مع أن الله عز وجل إنما أمر بغسل الوجه فقط، فاغسلوا وجوهكم. قالوا والمضمضة والاستنشاق داخلان في معنى الوجه للأحاديث الأخرى، وهذه القاعدة عندهم مضطردة حتى في الصوم، فإن تجويف الفم وتجويف الأنف إنما هو من الوجه وليس من الجوف. طيب، نبدأ بالصفة الثانية، وهي صفة الكمال التي هي المقصودة بهذا الحديث. الفقهاء يقولون إن صفة الكمال تكون بأمور. الأمر الأول أن المرأة يبدأ بالنية، وهذه واجبة، والدليل على النية عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن عائشة قالت في هذا الحديث كان إذا اغتسل من الجنابة، فقولها إذا اغتسل من الجنابة يدل على قصده الاغتسال منها وهو النية، ولذا رد الجمهور على الحنفية في اشتراطهم النية، قالوا إن القرآن دل عليه، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فدل أن المرء بهذا الفعل وهو غسل الوجه وما تبعه وما والاه إنما قصده القيام للصلاة ورفع الحدث لأجلها، هذا هو الدليل على اشتراط النية، إضافة لعموم حديث عمر في الصحيح. إذن فقول عائشة رضي الله عنها كان إذا اغتسل من الجنابة يدل على اشتراط النية ووجوبها. قالوا ثم بعد ذلك فإنه يستحب أن يبتدئ بغسل يديه، بغسل يديه أي الكفين، ويكون غسلهما قبل الوضوء، بل إن صاحب الكشاف يقول إن غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء آكد، عفوا قبل الغسل آكد من غسلهما قبل الوضوء لوجود الحدث، لوجود الحدث الأكبر. إذن ثم يغسل يديه ثلاثا، التقييد بالثلاث قياسا على الوضوء. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإنما دل على مطلق الغسل لليدين. قال ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. هذه مسألة اللي يسميها الفقهاء اللي دل عليه حديث عائشة، وهو غسل ما لوث أو ما لوث من الجسد. يقول وما تلوث من الجسد نوعان، إما أن يكون نجسا كالبول والغائط وما في حكمه، أو أن يكون طاهرا لكنه مستقبح كماء الرجل وماء المرأة، فإنهما طاهران على مشهور المذهب، وهو الذي دلت عليه الأدلة كما حديث عائشة وغيره وسبق ذكره. فدل ذلك على أن ما لوث يشمل النجس ويشمل الطاهر، فيكون من باب الكمال. والفقهاء يستدلون بهذه الجملة وهي قول عائشة رضي الله عنها فيغسل فرجه، على أن الغسل إنما يكون إذا وجد ما لوث، إذا وجد ما لوث، فإن لم يوجد ما لوث كأن يكون المرء قد استنجى قبل ذلك أو غسل قبل ذلك، ففي هذه الحالة يقولون إنه لا يلزمه التكرار، لأنه قد ورد النهي عن الاستنجاء. طبعا هذا ليس استنجاء وإنما هو تنظيفا، وإنما هو تنظيف، أن الاستنجاء من غير موجب، عن الاستنجاء من غير موجب. طيب، الفقهاء يقولون إن هذا الغسل قد يكون في المحل وقد يجاوزه فيشمل كل غسل، ولذلك يقولون إنه يتأكد الغسل. طيب، قال ثم يتوضأ. الوضوء هنا سنة وليس لازما، وهو من صفة الكمال. وقد ورد في الوضوء صفتان، إما أن يتوضأ وضوءا كاملا كما هو ظاهر هذا الحديث ثم يعيد غسل الرجل بعده، وإما أن يتوضأ ويترك غسل الرجل ويؤجله إلى نهاية الوضوء. والفقهاء يقولون إن الأكمل له أن يتم وضوءه، وما جاء من تأخير غسل الرجل فإنما هو لأجل ما أصابها من تلويث، ما أصابها من تلويث كأن يكون طين ونحوه. ولذلك يقولون إذا اغتسل في مكان فيه ملوث أعاد غسل رجله لأن فيها طين. فغسل الرجل مشهور المذهب أنهم يقولون إن غسل الرجل تكون في آخر الوضوء ليست إبقاء من أعضاء الوضوء، وإنما هي تكرار لها، فتوضأ وضوءا كاملا ثم غسل رجله مرة أخرى. وقد جاء في بعض الروايات أنه ترك غسل الرجل، فيكون من باب اختلاف التنوع أنه فعله مرة هكذا ومرة هكذا. ومشهور المذهب عند المتأخرين أنهم يرون أن هذا باختلاف الحال وليس باختلاف التنوع. اختلاف الحال بأنهم يقولون إذا كانت الأرض فيها طين ونحوه أعاد غسل رجله، وإلا فلا. وهذا الوضوء لا يرفع حدثا لا شك، لأن عليه حدثا أكبر، وإنما فعل هذا الوضوء لسببين. السبب الأول لكي يبتدئ المرء بأكرم أعضائه، فإن أكرم الأعضاء هي الأعضاء التي يتوضأ بها المسلم، ولذلك فإن السنة له أن يبدأ بغسلها قبل غسل سائر جسده. ولذلك فإن الميت إذا أريد تغسيله فإنه يبدأ بغسل أعضائه أي أعضاء وضوءه، ثم بعد ذلك يعمم الماء على سائر جسده. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا أيضا لتخفيف الحدث، فإن تخفيف الحدث مقصود، يخفف الحدث، وخاصة أننا نقول إن المولاة ليست شرطا، وتكلمنا عن تخفيف الحدث كما سبق في حديث عائشة وغيرها. قال ثم قال ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. هذه الجملة استدل بها فقهاء المذهب على أن وصول الماء إلى أصل الشعر في الاغتسال واجب، يجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل أصابعه في أصول شعره حتى يبل جلدة رأسه. قالوا وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب لما روي، وسيأتي هذا الحديث بعد ثلاثة أحاديث، أن تحت كل شعرة جنابة. فمشهور المذهب أنه يجب وصول الماء إلى أصول الشعر وهو الجلد، هذا الذي يجب على مشهور المذهب. والرواية الثانية ستأتي إن شاء الله في حديث أم سلمة أنه لا يجب، وإنما يجب غسل ظاهره، سنشير لها في محلها إن شاء الله. قال ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده. هذه الجملة استدل بها فقهاء المذهب على أن المستحب للمغتسل أن يغتسل ثلاث غسلات لرأسه ولسائر جسده. انظر مشهور المذهب استدلوا بهذه الجملة، ونعني بالمشهور قول المتأخرين أنه يستحب أن يغسل الرأس ثلاث مرات وأن يغسل الجسد ثلاث مرات. فأما غسل الرأس ثلاثا فالحديث واضح أن يسلم حفن ثلاث حفنات، وأما غسل الجسد ثلاثا فقالوا إن حديث عائشة يدل عليه من باب الإشارة، فإن دلالة الاقتران بين غسل الرأس ثلاثا يدل على أنه كرر غسل سائر الجسد ثلاثا. استدلالهم قد يكون في بعد شوي، لكن هكذا يقول، بما أنه غسل أحد الأعضاء وهو الرأس ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده يدل على أنه يغسل سائر الجسد ثلاثا. ولم تذكر عائشة الثلاث الأولى اكتفاء بالثلاث، عفوا لم تذكر الثلاث في الجملة الثانية وهي سائر الجسد اكتفاء بذكرها في الأول. وذلك يقولون استحب تعميم البدن ثلاثا كسائر المغسولات. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن البدن لا يستحب تكرار جسده، عفوا لا يستحب تكرار غسله، عفوا لا يستحب تكرار غسله. قال الشيخ تقي الدين لأن ظواهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل جسده إلا مرة، ولذلك يقول إن البخاري في تبويبه على هذه الأحاديث ظاهر تبويبه أن الجسد لا يغسل إلا مرة، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل جسده أكثر من مرة، وإنما يكثر أو يعدد في غسل الرأس بخصوصه لوصول الماء إليه، لوصول الماء إليه. نعم. قالت عائشة: ثم غسل رجليه. بينا قبل ذلك ما معنى غسل الرجلين. قبل هناك مسألة سنتكلم عنها ثم يعني ننتقل لمسألة الثانية، حديث ميمونة. نحن تكلمنا قبل أن من شرط الغسل النية، والمراد بالنية نية رفع الحدث، فإن كان المرء ناويا لرفع الحدث الأكبر فإنه يرتفع حدثه الأصغر، وإن لم يكن فيه ترتيب ولا موالاة، لأن الأصغر يدخل في الأكبر في النية وفي الأفعال. إذن إذا نوى المرء رفع الحدث الأكبر فإنه يدخل فيه الأصغر ولا يلزم فيه ترتيب ولا موالاة. وأما إذا كان الاغتسال ليس لرفع الحدث الأكبر وإنما هو لرفع الحدث الأصغر، فإن الفقهاء يقولون يشترط فيه ثلاثة أمور: النية والترتيب والموالاة، يشترطون هذه الأمور الثلاثة كلها. فيشترط أنه ينوي باغتساله رفع الحدث، ويلزم الموالاة بمعنى أنه لا يفصل بين الأعضاء أو لا يفصل بين الأعضاء فصلا طويلا مثل ما قلنا في رفع الحدث الأكبر، ويلزم الترتيب، يجب أن يرتب الأعضاء الأربع أعضاء الوضوء. وقد ذكروا، وهذه ذكرها بالرجب، إن الترتيب إذا كان بالاغتسال تحت الماء الجاري كالدش هذا وغيره، فإن جريان أربع جريات على الجسد تكون كحكم الترتيب. يعني إذا عمم البدن بأربع جريات، الجرية الأولى من الرأس إلى القدم، ثم الثانية من الرأس إلى القدم، ثم الثالثة من الرأس إلى القدم، ثم الرابعة من الرأس إلى القدم، الجرية الواحدة تأخذ بضع ثواني، فإنها تكون كالترتيب. قال: نعتبر أن الجرية الأولى للوجه، والثانية لليدين، والثالثة للرأس، والرابعة للقدمين، فتأخذ حكم الترتيب. إذا نوى ولم يفصل بموالاة وجلس تحت ماء جار بما يقدر أربع جريات فإنه يرتفع حدثه، يرتفع حدثه. هذه الصورة. الصورة الثانية قالوا: إذا كان منغمسا في ماء، فيقولون إذا انغمس في ماء فخرج مرتبا، خرج مرتبا أي مرتبا في خروجه من الماء، فإنه يرتفع حدثه، فإنه يرتفع حدث، أو تكرر انغماسه في الماء بأن ينغمس أكثر من مرة ويخرج في الماء، فإنه ولو أربعة فإنه في هذه الحالة يكفي. خرج مرتبا بأن يخرج رأسه ثم يديه ثم يعني يأتي برأسه مرة أخرى يغمسه ثم قدمه، يعني يغمس رأسه مرة ثانية، يعني مجرد غمسة واحدة لرأسه، ففي هذه الحالة يصدق عليه أنه خرج مرتبا. يقول الشيخ: ولهما، أو نعم، يقول الحافظ: ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنه: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. هذا حديث ميمونة فيه زيادة ثم ضرب بها الأرض، أي ضرب بيده الأرض. والفقهاء يقولون إنما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض لأجل مسح ما عليها من الأذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غسل فرجه ضرب بيده الأرض، وهذا الذي فسرته الرواية الأخرى، فإنه قال: فمسحها بالتراب، فمسحها بالتراب. وهذا يدلنا على أن المقصود هو تنظيف اليد. والفقهاء يقولون إن الحكم إذا علل فإنه يتعلق بعلته، فإذا كان ينظف الآن بغير التراب كصابون وغيره أو بدلك فإنه يجزئ، والآن الأرض الموجودة أغلبها من السيراميك أو اسمنت وغيره، فإنه في هذه الحالة لا يجزئ الضرب بها، لأنه لا يمنع، لا يرفع أو لا يزيل نجاسة، لكون الموجود إنما هو ناعم. يقول: وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذه الجملة استدل بها الفقهاء على إباحة التمندل وهو المسح بالمنديل، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده، وجاء عنه أنه مسح بمنديل كما في الصحيح بعد الوضوء، فهو فعله أحيانا وتركه أحيانا أخرى، فدل ذلك على أن الفعل مباح ليس مستحبا وليس مكروها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بالمنديل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك نفض يديه. وذكر هذا الكلام إشارة لكلام بعض الفقهاء أنه يكره المسح بالمنديل أو نفض اليد لكي يدخل في عموم الحديث أن المرء يغفر ذنبه مع آخر قطر الماء فينتظر حتى يخرج آخر قطر الماء. نقول لا، ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا وتركه أحيانا، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإنسان يعني لا يلزم صفة معينة، وخاصة يعني لكي لا يعتاد أمرا معينا، وخاصة إذا كان فيه نوع ترفيه، لأن التنشيف أحيانا أو ترك التنشيف يجعل بعض الناس في بشرته جفافا، فلذلك تركه أحيانا يكون أنسب من باب أن الإنسان يعني يكون خشنا. وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه: شوشنوا وتمعددوا، فترك التنعم أحيانا يكون ممدوحا. سمع شيخ. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله امرأة تشد شعري أفأمكره لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حذيات. نعم، هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد شعر رأسي. قولها أشد شعر رأسي إما أن يكون على هيئة ظفيرة أو غيرها مما يشد به شعر الرأس، والشد أحيانا يكون أمده طويل لأيام كثيرة يبقى شعر مشدودا. فقالت أم سلمة: أفأنفضه لغسل الجنابة، يعني أفك الظفائر وما في معناها لغسل الجنابة. وفي رواية: والحيضة. وهذه الرواية أيضا في صحيح مسلم، فإنها قالت: أنفضه للحيضة والجنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تنفضيه، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول مسألة: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن دلك البشرة ليس واجبا في سائر الجسد ما عدا الرأس، لأن الرأس نتكلم عنه بعد قليل. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المذهب، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك فقط. فإذا كان الرأس والخلاف فيه قوي لم يأمر بالدلك لأصول الشعر، فالجسد من باب أولى. ولذلك الفقهاء يقولون إن الدلك ليس بواجب، ولم يقل بوجوبه إلا فقهاء المالكية عليهم رحمة الله، فيرون أنه لا يلزم الدلك، والدلك هو إمرار اليد أو ما في معناها كقماش ونحوه على الجسد. هذه المسألة الأولى التي استدل بها بهذا الحديث. المسألة الثانية: أن الفقهاء أو بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على أن المرأة الجنب، أو نصيغة بصياغة أخرى، نقول إن هذا الحديث دل، نقول إن هذا الحديث دل على أن أصل الرأس، لا يلزم إيصال الماء إليه بدلك، ما يلزم إيصال الماء إليه بدلك. ولأهل العلم في توجيه هذا الحديث ثلاثة آراء. فمنهم من يقول إن هذا خاص بالمرأة إذا كانت جنبا فقط، وكانت قد جمعت رأسها وشدته، إذن بشرطين: ما يلزم إيصال الماء إلى أصول الشعر بشرطين، إذا كانت المرأة جنبا، والأمر الثاني إذا كانت قد شدت شعرها قبل الجنابة، فإن شدته في أثنائها لا، أو شدته عند أجل الغسل نقول لا. وهذا هو مشهور المذهب، ودليلهم حديث الباب. ولما خصوه بذلك؟ قالوا: لأن الجنابة تتكرر، وفي ترك شد الرأس أو في اللزم أو في إلزام بنفض الرأس أو نقض الرأس مشقة وحرج، فخفف عن النساء لأجل ذلك، فخفف عن النساء وفي حكمهم الرجال في إحدى الروايتين لأجل ذلك. إذن هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية أو القول الثاني، قال بعضهم، طبعا قال خلنا نأتي بتوجيه المذهب لهذا الحديث، قالوا: لأن أكثر الروايات إنما جاءت لغسل الجنابة، وأما الرواية التي جاءت للحيض فإنها قالوا إما أنها خطأ من الرواة أو أنها رواها بالمعنى، ولذلك قالوا إنه خاص بالجنابة فقط. الرواية الثانية وهي التي اختارها الموفق ابن قدامة قال إنه لا يلزم إيصال الماء إلى أصول الشعر للمرأة إذا كانت قد شدت شعرها سواء كان من جنابة أو من حيض. واستدل بالرواية الثانية التي بصحيح مسلم وذكرها المصنف أنها قالت أنفضه أو أنقضه لحيضه لحيض للحيض والجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. وهذا التي اختارها الموفق قال إنه لا يلزم ولكن الأفضل للحائض أن تنفضه أو أن تنقضه أفضل لأن الحيض يقول يطول فإذا كانت قد شدت شعرها خلال هذه الأيام الست أو السبعة أيام فإنها في هذه الحالة ربما يكون في مجمع للوسخ فيقولون إنه محمول على الاستحباب فقط. ويستدلون أيضا برواية أخرى جاءت عند إسحاق سنذكرها في الرواية الثالثة. الرواية الثالثة في المذهب قالوا إن إيصال الماء إلى أصول الشعر ليس واجبا مطلقا وإنما الواجب غسل ظاهر الشعر فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لا تنقضي شعرك وإنما يكفيك الحثيات الثلاث ولم يقل أوصل الماء بأصابعك ونحو ذلك فدل على أنه لا يلزم إلا غسل الظاهر فقط. وترك النقض ليس خاصا بمن رب يعني ليس خاصا بالحائض فقط بالجنابة فقط بل يشمل غسل الجنابة وغسل الحيض وللرجل وللذكر ويشمل سائر الأمور على سبيل الإطلاق. إذن هي هناك ثلاثة آراء في المسألة. الرأي الأول أنه أعيد باختصار أن هذا الحديث محمول فقط أو الحديث نبدأ نقول إن هذا الحديث دل على أنه لا يلزم إيصال الماء إلى أصل الشعر ويكتفى بغسل ظاهره واختلف في نطاقه على ثلاثة روايات في المذهب فقيل وهو مشهور المذهب أن هذا خاص بمن أجنبت جنابة وكانت قد شدت شعرها قبل الجنابة وقيل وهو الرواية الثانية في المذهب أن هذا خاص بمن أجنبت أو حاضت وكانت قد شدت شعرها قبل الجنابة والحيض وهذا الذي اختاره الموفق لكن يستحب للحائض أن تنقض شعرها. الرواية الثالثة قال إن هذا الحديث مطلق وليس رخصة وإنما هو مطلق عام فيجوز لكل شخص أن لا يوصل الماء إلى أصل شعره وإنما يغسل ظاهره فقط. وبناء على ذلك لو أن المرأة شدت شعرها بعد الجنابة يقولون يجزئ ولو شدته بعد الجنابة ولو شدته في أثناء حيضها يقولون يجزئ لأن المقصود غسل الظاهر وهذا الشعر هو الظاهر فيكون مجزئا. أما المسترسل فنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. طيب إذن وضحت عندنا المسألة في قضية توجيه هذا الحديث وكيف وجهت رواياته. طبعا الرواية الثالثة الذين أطلقوا العمل بهذا الحديث استدلوا برواية ثابتة عند إسحاق بن راهوية كما قال ابن حجر أن أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المرأة لم تقيد بصفة دون أخرى فقالت تنقض قرونها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقض قرونها وتفيض على رأسها لا تنقض قرونها فهذا دل على الإطلاق وأنه ليس مقيدا بصفة دون أخرى. المسألة الثالثة في هذا الحديث أن هذا الحديث استدل به على أن غسل المسترسل من الشعر ليس بواجب. الشعر الذي يكون في الرأس نوعان شعر على مقدار الواجب وهو إلى القفا والمسترسل ومشهور المذهب أن غسل المسترسل من الشعر واجب قال ولكن رخص للمرأة الجنب فقط في عدم غسله والموفق يقول حتى الحائض. والرواية الثانية يقول إنما استرسل من الشعر لا يجب غسله قياسا على الوجه فإن الوجه اللحية إذا كانت مسترسلة عن حد الوجه فإنه لا يجب غسلها فكذلك غسل مسترسل الشعر. وعن عائشة رضي الله عنها هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قوله لا أحل المسجد أي لا أحل المكث فيه. وأما المرور فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تدخل المسجد لتناوله قطعة فيه. وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، فإن الإمام أحمد ضعفه وأعله براويه أفلت بن خليفة وقال إنه مجهول لا يعرف، نقل ذلك عنه البغوي في شرح السنة. فإن هذا الحديث جاء من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بن دجاجة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها. وأفلت هذا هو الذي أعل به أحمد الحديث، إضافة إلى أن بعض أهل العلم ضعف الحديث أيضا بجسرة كما قال البخاري إن عندها عجائب. ومشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيضا أن هذا الحديث ضعيف فلا يعمل به، أو أنه محمول على الجنب إذا لم يتوضأ. قالوا لما ثبت عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أنه قال: أدركت عددا من الصحابة رضوان الله عليهم، هو عدد كثير جدا ما يدل على أنه مشهور بينهم، كانوا ينامون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا، فدل ذلك على أن الجنب والحائض يجوز لهم المكث في المسجد إذا توضأوا، بمعنى خففوا النجاسة ولا يرتفع الحدث. وهذا الذي اعتمده كثير من فقهاء المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين. وعن رضي الله عنه قال: كنت اغتسل انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابه، اتفقنا عليه وزاد بن عبان وتلتقي ايدينا. نعم، هذا حديث عائشه رضي الله عنها ايضا قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. وهذا الإناء لم يكن كبيرا وإنما كان صغيرا، مما يدل على أن الماء ماء قليل. قال: تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وجاء في تفسير هذه الرواية عند ابن حبان أنها تلتقي. قبل أن نتكلم عن فقه هذا الحديث، الزيادة التي عند ابن حبان بمعنى التي قال وتلتقي أيدينا، رجح الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنها ليست من قول عائشة رضي الله عنها، وإنما هي مدرجة من بعض الرواة. قال: لأنه جاء عند الإسماعيلي في المستخرج أنه قال يعني حتى تلتقي، يعني فدل على أنها تفسيرية، فجاء بعض الرواة فجعلها مدرجة فأدخلها في الحديث، وهذا الذي رجحه الحافظ في البلوغ. هذا الحديث فيه من الفقه أن الفقهاء يقولون إن ما خلت به المرأة لطهارة واجبة فإنه لا يرفع الحدث ولكنه يبقى طهورا، ما خلت به المرأة لطهارة كاملة لرفع حدث فإنه لا يكون رافعا للحدث ولكن يبقى على طهوريته فيزيل النجاسات. واستدل به الفقهاء على القيد الذي ذكروه أنه قالوا خلت به المرأة، فلو كان معها أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإنه لا يسلبه الطهورية، هذا هو قيدهم واستدلوا بهذا الحديث عليه. كما أن فيه من الأدب أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف زوجه عليه الصلاة والسلام. سم شيخي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر والبشر. رواه داود والترمذي مضاعفا. نعم، هذا حديث عائشة وأحمد وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، كذا ضعف الحديث أيضا الشافعي وأبو حاتم والبخاري رحمة الله على الجميع، وأعله أيضا أبو داود بالحارث بن وجيه فقال إن حديثه منكر وضعف لأجل ذلك. أما الرواية الثانية حيث عائشة قال نحوه لأنه بمعنى أما علمت أن على كل شعرة جنابة، قال وفيه راو مجهول، وقصده بالمجهول أي المبهم، لأن الراوي عن عائشة رضي الله عنها رواه عن طبعا حضيف عن رجل من 30 سنة ولم يسمه فهو مبهم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى، استدل بهذا الحديث في المذهب على وجوب غسل المسترسل من الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوا الشعر، فدل على وجوب غسل المسترسل. قال وهذا خاص بالجنابة، لأنه قال تحت كل شعرة جنابة، فالذي يجب غسله المسترسل في الجنابة دون المسترسل في الوضوء في الوجه. والرواية التي ذكرناها قبل قليل، الرواية الثانية، أنه لا يجب غسل المسترسل، لأن الواجب إنما هو غسل ما كان على محل الفرض كالجبيرة وغيرها، قياس على الجبيرة وغيرها. قالوا إن هذا الحديث ضعيف، أو اتفق المحدثون على ضعفه فلا يحتج به. المسألة الثانية، فيه دليل على لزوم غسل البشرة التي تكون أو يكون عليها شعر، وسبق الخلاف فيها، لكن سأذكره هنا بلغة أخرى أو بطريقة ثانية. فنقول إن البشرة إذا كان عليها شعر فإن لها حالتين. الحالة الأولى أن يكون الشعر خفيفا، أن يكون الشعر خفيفا وترى البشرة تحته، فهنا باتفاق أهل العلم أنه يجب غسل الشعر والبشرة. وعلى ذلك فإن من خالف المسألة الثانية فإنه يحمل هذا الحديث إن صح على الحالة الأولى وهو الشعر الخفيف يسمى زغبا كالذي يكون في الخدين أو على اليدين، فإنه يجب غسله مع غسل البشرة، لأنه لا يتحقق غسل البشرة إلا بغسله. هذه الحالة الأولى. النوع الثاني من الشعر وهو الشعر الكثيف الذي يخفي لون البشرة كشعر الرأس والوجه وغيره. هذا الشعر نتكلم عن الجنابة، فإنهم يقولون يجب غسله ويجب غسل البشرة على المذهب، فيجب غسله هو ويجب غسل البشرة التي تحته وهي أصول الشعر، بخلاف الوضوء، فإن وصول الماء إلى البشرة باتفاق أهل العلم ليس لازما أو ليس مشروعا كما نقل النووي، وذكرت هذه قبل. في الوضوء لما نقول إن غسل اللحية لا يلزم إيصال الماء إلى البشرة بخلاف الغسل أو بخلاف الغسل، فإنه يشرع إما وجوبا أو استحبابا. فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث فقالوا يجب إيصال الماء إلى البشرة، فالوجوب متعلق بأصول الشعر، وسبق في حديث عائشة رضي الله عنها، واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة هنا. ومنهم من قال لا، وهي الرواية الثانية وسبق إشارة إليها، أن الذي يجب إنما هو غسل الظاهر فقط، وأما إيصال الماء إلى أصول الشعر بالأصابع إنما هو تخليل للرأس مستحب وليس بواجب. ودليلهم على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك فقط، تحثي، فدل على أن الحثو إنما يوصل الماء إلى ظاهر الشعر دون باطنه، فدل على عدم وجوب إيصال الماء إليه. بعد التيمم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت خمسة فجعلتهن أحد قبلي صرت بفرع مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل تركته صلاة فليصلي. وذكر الحديث في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إلى المسجد البعث، وعن أبيه عند أحمد وجعلت التراب لطهورا. نعم، ها بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب التيمم، وابتدأ أوله بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وهذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والخصائص التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، خصائص لأمته جميعا وخصائص خاصة به صلوات الله وسلامه عليه. وكثير من الفقهاء يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستطراد في باب النكاح، فإنهم إذا ذكروا باب النكاح ابتدأوه بباب طويل، وأكثر من يتوسع فيه فقهاء الشافعية، فيجمعون فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو خصائص أمته، فمن باب الاستطراد يذكر في الفقه مسائل أخرى سواء كانت فقهية أو ليست فقهية مثل النصرة بالرعب وغير ذلك. هذه الأمور الخمس لم تكن عند أحد من الأمم قبلنا، وهي من النعم من الله عز وجل علينا. قال أولها: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، أي بمسافة شهر حتى البعيد يهابه صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ منها بعض أهل العلم قالوا: إن من عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بها وحرص عليها فإن الله عز وجل يجعل له في قلوب الناس مهابة ويجعل لهم تعظيما. وهذا ذكرها جماعة من أهل العلم في مصنفاتهم في السنة، قالوا: لأن من شابه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشابهه في سنته، ولذلك المعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحريص عليها كمال الحرص يجد من تعظيم الناس وتوقيرهم وإجلالهم ورهبة المخالف له الشيء الذي لا يوجد عند غيره ممن تلبس ببدعة أو كان صاحب هوى ونحوه. يقول الشيخ أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله جعلت لي الأرض مسجدا، المسجد تطلق في لفظ الشارع على أمرين: على الموضع الذي يسجد فيه ويصلى فيه، وتطلق على المكان المحاط، فتطلق على المكان المحاط وهي المساجد والمصليات، ومثله المصلى يطلق على الأمرين. وهنا قوله مسجد المراد به المعنى الأول، أي موضعا للسجود، وطهورا أي يتطهر به، وهذا هو محل الشاهد. قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ثم ذكر الحديث، قالوا في حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها، تربتها في الأولى جعل أرضها وهنا جعلت تربتها. وذكر ابن دقيق العيد في كتاب الإمام أن بعض الروايات جاءت جعل ترابها، قال: ولكن الأصح إنما هي تربتها. قال: وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. ثم ذكر حديث علي عند أحمد: أوله أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من الأنبياء، قال: وجعل التراب لي طهورا. أتى بالرواية الأخرى للدلالة على الاستغراق، جعل التراب مطلقا. هذا الحديث فيه دليل على مسألتين. المسألة الأولى أن هذا الحديث دليل على مشروعية التيمم، وهذا شيء لا شك فيه ولا ريب في الجملة. المسألة الثانية وهي المهمة فقها، استدل بهذا الحديث على ما يتيمم به، ما النوع الذي أو ما الشيء الذي يتيمم به. ولنعلم أن ما يتيمم به على أربعة أنواع أو خمسة، يعني لا أذكرها، ربما تكون أربعة وربما تكون خمسة. أول هذه الأمور التي يتيمم بها قالوا: ما كان على الأرض منها مما له غبار. ما كان على الأرض منها مما له غبار، وهذه بإجماع أهل العلم يجوز التيمم عليه. إذن فيها ثلاث أوصاف: على الأرض لم ينقل، ما زال باقيا على الأرض، منها أي من الأرض وهو التراب، الأمر الثالث له غبار ولا يتحقق ذلك إلا بالتراب نفسه. ولذلك الفقهاء يقولون: ولا يصح التيمم إلا بشرطين، منها أنه لا بد أن يكون تراب له غبار أي باق عليه، يعني تراب غبار عفوا يبقى في اليدين. ما الدليل على هذه الأوصاف الثلاثة؟ نأخذها من هذا الحديث. الدليل الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو الوصف الأول، أن نحن قلنا على الأرض أي باق على الأرض، قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض، فدل على أنه ما زال متصلا على الأرض ولم ينقل عنها، هذا واحد. الوصف الثاني قلنا إنه لا بد أن يكون ترابا ومنها، ودليله الرواية الثانية جعلت تربتها، وحديث علي جعل التراب لي طهورا، فلا بد أن يكون ترابا وأن يكون له غبار ينتقل لليدين. قالوا هذا لا يتحقق إلا في التراب، واحد. الأمر الثاني قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقوله منه إذن لا بد أن يكون فيه جزء، فما لا غبار فيه من التراب فإنه لا يجزئ، وهذا سنتكلم عنه بعد قليل. إذن هذه الصورة المتفق عليه هو التراب الباقي على الأرض، التراب الذي له غبار الباقي على الأرض، هذا باتفاق أهل العلم أنه يجوز التيمم به. الصورة الثانية مما يتيمم عليه، أو الشيء الثاني الذي يتيمم عليه، قالوا ما له غبار من تراب ونحوه، طبعا ما له غبار هو التراب، مما نقل عن الأرض، التراب الذي نقل عن الأرض أي ارتفع عنها، مثل أن تأتي يعني خالف الوصف الأول بشيء واحد وهو أنه نقل عن الأرض إلى غيرها. قالوا مثل أن يكون التراب قد انتقل إلى الجدار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مرة حديث أبي هريرة بكفيه على الجدار فمسح وجهه ويديه، فهذا من باب التيمم، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم كان على تراب قد انتقل عن غير الأرض فيجوز التيمم عليه. ومثله لو انتقل التراب على فرشة كهذه، أو انتقل التراب على ظهر دابة يكون على التراب، إذا ضربته جاء الغبار فيجوز أن تتيمم به. وهذا فيما أظن أنه أيضا قول الكافة، قول كافة أهل العلم أنه يجوز التيمم به فيما أحسب، إلا أن الشيخ تقي الدين خالف في مسألة واحدة متعلقة بهذا، فإنه قال لا يشرع نقل التراب، ما يشرع أنك تأتي بإناء فيه تراب، بل إن كان قريبا منك تتيمم، وإلا فإنك تنتقل لغيره من الأمور التي سنذكرها بعد قليل. إذن الصورة الثانية تفارق الأولى في شيء واحد، وهو أن التراب قد انتقل عن الأرض إلى موضع آخر، والشيخ خالف في جزئية أنك لا تنقل التراب في إناء، فيقول لا يشرع نقله، فإما أن تتيمم بشيء له تراب أو غيره سنذكره بعد قليل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الشيء من الأرض ولكن لا غبار له، شيء خارج من الأرض ولكن لا غبار له، وهو صعيد صاعد عليها، وذلك مثل الأرض السبخة، الأرض السبخة فإنه لا غبار لها. قالوا ومثل الحصى الصغير الذي لا غبار له ليس عليه تراب، ومثل الرمل الذي هو النفود وغيرها، فهل يجوز التيمم على هذه الأمور الثلاثة؟ يقولون لا، لا يجوز، على مشهور المذهب أنه لا يجوز. ودليلهم أمران، الأمر الأول حديث الباب وجعلت تربتها، إذن لا بد أن يكون ترابا، والتراب من شرطه أن يكون له غبار، وهذه لا غبار لها. وللآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذه لا ينتقل شيء منها لليد. والرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى أنه يجوز التيمم بالصعيد الذي على وجه الأرض وإن لم يكن له غبار، كالأرض السابخة والرمل ونحوه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض، فكل ما كان أرضا فإنه يجوز التيمم من التيمم به، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها من باب خروج مخرج الغالب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في تبوك، وتبوك معروف الطريق إليها إنما هو رمل نفود، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل معه ترابا، فدل على أنه يجوز ذلك. هذا هاتان الروايتان في هذه المسألة. النوع الرابع والخامس هو ما لم يكن من الأرض، سواء له غبار أو ليس له غبار، ليس له غبار أو له غبار، يعني ليس من أصل الأرض. ومثلوا لذلك بأشياء، فالخشب ليس صعيدا على الأرض، ليس صعيدا على الأرض فلا يجوز التيمم به، الزجاج كذلك، ما كان له غبار كالإسمنت وغيره هذا ليس من الأرض أصلا، ليس صاعدا عليها وإنما صنعه الناس. قالوا ومثله الخزف إذا كسر وضربت قد يكون له غبار أحيانا، لكنه لا يجوز التيمم عليه لأنه ليس من الأرض. وهاتان الروايتان جميعا الأولى والثانية على أنه لا يجوز التيمم به لأنه لا يسمى صعيدا، ليس من الأرض نفسها، جعلت لي الأرض أي صاعدا من الأرض، وهذا ليس داخلا فيه، ليس داخلا فيه. إذن هذا الحديث دلنا على ما يتيمم به، وذكرنا أنواعها قبل قليل. سمشي مكمل. نقل عن الأرض، لا ليس كالخشب، كالتراب الذي يوجد على الحائط، والتراب الذي يوجد على الفرشة، هذه الفرشة لو لم يكن عليها تراب لا يجوز التيمم عليها من نوع الرابع، لأنه لا تراب فيها، إنما جاز التيمم عليها إذا كان عليها تراب، فأنت تضرب على التراب وقد انتقل من الأرض إليها، لو ضربت على هذه لا يجوز التيمم إلا أن يكون عليها غبار. وضح الفرق بين سورتين شيخكم؟ المقصود إذا انتقل، كأن يكون أرض فيها غبار أو الفرشة فيها غبار أو الحائط، الحائط هذا ما يكون فيه غبار، حائط الطين هو الذي يكون عليه غبار. وعن عمال بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في عجم، فأجلمت فلم أهد الماء وتفرغت في الصعيد كما تفرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه أرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، متفق عليه ولفظ المسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح فيهما وجهه وكفيه. بعد حديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى النفقين. رواه الدارقطني وصححه الأئمة الوقت. نعم، هذا الحديث حديث عمار رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني عممت بدني بالتراب كما تتمرغ الدابة، قلبت وجهي وظهري على الأرض. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ المسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث دليل على أن التيمم يجوز لأجل الجنابة، وأن الجنابة إذا كانت على الشخص وعليه حدث أصغر فإنهما يتداخلان، وهذا هو مشهور المذهب كذلك. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه دليل على أن من لم يجد الماء فإنه يتيمم، وهو عدم الوجود الحقيقي، وألحق به الفقهاء الوجود عدم وجود الحكم، وهو عندما يكون غاليا أو يضره في بدنه، وسيأتي الدليل عليه إن شاء الله بعد ذلك. الأمر الثالث أن هذا الحديث فيه دليل على أن التيمم إنما يكون بضربة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، وجاء في حديث ابن عمر بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذه الرواية الثانية حديث ابن عمر الحقيقة أنه ضعيف جدا، ولذلك الإمام أحمد كان يقول: كل من قال ضربتين فإنما هو شيء زاده من عنده، أي اجتهاد من الصحابة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتين، وإنما الثابت أن ابن عمر فعله، كان اجتهاد من ابن عمر، وهذا معنى قول أحمد أنه شيء زاده من عنده، أي اجتهد به الصحابي رضي الله عنه. ولذلك نقل الخلال في كتاب العلل أنه قال: إن الأحاديث التي جاءت في الضربتين كلها ضعاف جدا، لا يصح منها شيء. قال أحمد: ليس منها شيء، ليست بصحيحة، هي عندهم منكرة، أي جميع الأحاديث التي فيها ضربتان، وإنما الثابت ضربة واحدة، وهذا يدلنا على أن السنة أن تكون ضربة واحدة وعدم الزيادة على الضربة، فإنه لم يثبت. والشافعي رحمه الله تعالى مع قوله بضعف هذا الحديث إلا أنه أخذ بالضربتين، ولكن أولى الوقوف عند النص وهو ضربة واحدة. هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا، أو مسألتان إضافة لذلك. المسألة الأولى في قضية صفة التيمم، وهل يشترط فيه الموالاة أم لا، أو هل يشترط فيه الترتيب نقول وليس الموالاة، الترتيب أم لا. أما صفة التيمم فقد جاء في هذا الحديث صفته أنه ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، أن يضرب بالأرض ضربة واحدة. والفقهاء يقولون استحبابا من عندهم أن تكون أصابع اليدين مفرجة، قالوا لكي يصل التراب أو غبار التراب إلى ما بين الأصابع فتكون مفرجة استحبابا. والشيخ تقيدي لما ذكر كلامه قال: ويقول أصحابنا يستحب تفريجها، فنقل استحبابهم هكذا ولم يعلق عليه. إذن فقالوا إنه يستحب أن تفرج الأصابع في الضرب لوصول التراب ما بين الأصابع. ثم إذا ضرب التراب أو ضرب الصعيد بيديه فإنه يمسح ويبتدئ بمسح وجهه. قالوا: وإن قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بوجوهكم الباء للإلصاق، فدل على وجوب مسح جميع الوجه مثل ما قلنا في الرأس فامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق على المذهب فيجب مسح جميع الوجه كاملا من أطرافه التي ذكرنا حدها من منابت الشعر طولا إلى منحدر من اللحين، ومن الأذن إلى الأذن، والبياض الذي بين الأذن واللحية المذهب أنه يجب مسحه، فيجب استيعابه بالمسح. هذه واحدة. ثم بعد ذلك يمسح يديه بأن يجعل باطن الكف اليسرى على ظاهر اليمنى، ثم ظاهر اليمنى باطن اليمنى على ظاهر اليسرى هكذا. هذه الصفة هي التي يستحبها الفقهاء، ويقولون إن هذه الصفة مستحبة، وزادوا طبعا أنه يمسح بأطراف وجهه، إذا مسح وجهه لكي يقولها ضربة واحدة يكون مسح الوجه بباطن الكف، وأطراف الأصابع تكون لمسح اليدين لكي يبقى غبار يصل إلى ظاهر اليدين. هذه الصفة التي ذكرها الفقهاء قالوا إنها هي المشروعة، ويجب فيها الترتيب، فيجب الترتيب فيها، فيقدم الوجه على اليدين، لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ونحن قلنا في الوضوء يجب الترتيب، فنقول في التيمم إنه أيضا يجب الترتيب. هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب واختارها ابن قاضي الجبل في كتاب الفائق، وابن قاضي الجبل في أغلب كتابه الفائق وإن لم يكن كاملا، الكتاب طبعا ما أتمه مؤلف عليه رحمة الله، أغلب اختياراته ينتصر لرأي الشيخ تقي الدين، وإذا قلت لكم أن الشيخ تقي الدين له خمسة على مدرسته انتصروا لاجتهاده في الغالب، منهم ابن قاضي الجبل في كتاب الفائق، وكتاب الفائق الآن مفقود، ولكن ذكر بعض الحنابلة قبل 100 سنة هو الشيخ حسن الشطي أنه موجود ونقل عنه قال عندي نسخة من الفائق، فربما هي موجودة الآن في بعض خزائن الكتب، لعل الله عز وجل أن ييسر من يجدها. ذكر ابن قاضي الجبل في الفائق الرواية الثانية ورجحها أنه لا يشترط الترتيب بين أعضاء الوضوء، فيجوز تقديم اليدين على الوجه، والدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انظر بدأ بالكفين قبل الوجه. واضح التوجيه؟ حديث عمار هنا بدأ بالكفين قبل الوجه، وظاهر كفيه ووجهه، استدل بها على أن الترتيب ليس بواجب. ظاهر الآية تقديم الوجه على الكفين، وهنا تقديم الكفين على الوجه، هذا الاستدلال الذي استدل به ابن قاضي الجبل. ومشهور المذهب قالوا إن قول عمار هنا أو الأمر الذي أمر به عمارا النبي صلى الله عليه وسلم عمار إنه ليس دالا على عدم الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وظاهر كفيه ووجهه، والواو لا تقتضي الترتيب، الذي تقتضي الترتيب إنما هي ثم والفاء، والواو لا تقتضي إلا على لغة ضعيفة كما نقلها ابن هشام في مغني اللبيب قال وقيلا ولكنها ضعيفة أنها تقتضي الترتيب. فقالوا إن هذا الحديث خرج مخرج البيان، وأما الآية فهي التي تدل على الترتيب، والآية يعني هي كلام الله عز وجل، فهي أتم في الاستدلال. وعرفنا الروايتين وتوجيههما لهذا الحديث. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين، فاذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. رواه الوزاره وصححه ابن البطال لكن صوب الدارقطني وسهل والترمذي عن ابي ذر انه هو صححه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أنه لا يجوز لمن كان قادرا على الماء، أو أنه يغلب على ظنه أنه واجد له أن يتيمم، ولذا الفقهاء فإنهم يقولون إن من كان يغلب على ظنه القدرة على وجود الماء في الوقت فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها الجائز، ليس وقت الضرورة وإنما آخر وقت الجواز. بعض الفقهاء يبالغ فيقول إن من اشتغل بالشرط وهو البحث عن الماء جاز له تأخير عن وقتها، وأنكر الشيخ تقي الدين وقال إنه لم يقلها إلا الموفق، وتبع فيها بعض فقهاء الشافعية وليس كذلك كلام من قبله. إذن المسألة الأولى أنه إذا وجد الماء فإنه لا يجوز التيمم. المسألة الثانية التي استدل بهذا الحديث عليه أن هذا الحديث دليل على أن من وجد الماء فإنه ينتقض وضوءه بوجود الماء، أن وجود الماء وكان قد رفع حدثه بتيمم أنه تنتقض طهارته بوجود الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن وجود الماء يكون ناقضا، ولكن وجود الماء له حالتان: وجوده بعد أداء الصلاة وبعد انتهاء الوقت. فأما بعد انتهاء الوقت فباتفاق أهل العلم أن الصلاة صحيحة، والحالة الثانية إذا وجده بعد انتهاء الصلاة وقبل انتهاء الوقت، فالمذهب واختيار الشيخ تقي الدين أيضا أن صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها. المسألة الثالثة والأخيرة وهي المهمة أذكرها ولا أذن؟ ما بعد جاء؟ طيب. المسألة الثالثة وهي المهمة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم. استدل بهذا الحديث أو بهذه الجملة على أن التيمم بدل عن الماء مطلقا، فيأخذ حكم الماء مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء، فجعل له حكم الوضوء مثل حكم الماء تماما. وبنوا على ذلك أنه يجوز التيمم قبل دخول الوقت، يجوز التيمم قبل دخول الوقت، وأن خروج الوقت ليس ناقضا للوضوء لمن ارتفع حدثه بتيمم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم. استدل كما ذكرت لكم به الشيخ تقي الدين على أن التيمم يأخذ أحكام الوضوء من كل وجه، وبناء على ذلك فإنه يجوز التيمم قبل دخول الوقت، وأن خروج الوقت لا يكون ناقضا، ولذلك يقول إن التيمم رافع للحدث وليس مبيح. ومشهور المذهب أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، وبنوا على ذلك أنه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت، وأن خروج الوقت ناقض للوضوء فيجب الوضوء لكل صلاة. وسيأتي الحديث عن هذه المسألة في بعد قليل بعد حديث بعدها. أيضا المسألة الأخيرة استدل بهذا الحديث وهو اختيار الشيخ تقي الدين على أنه لا يشرع التيمم لأجل النجاسة، إذا كان المرء على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يستطع إزالتها، فإن مشهور المذهب يقولون إنه يتيمم لأجلها. قالوا لأن التيمم شرع لرفع الحدث، والنجاسة أحد الحدثين، الحدثين إما أن يكون حدثا معنويا أو حدثا حسيا، والنجاسة أحد الحدثين، فيشرع لأجل إزالتها التيمم، هذا المذهب. والرواية الثانية أنه لا يشرع لإزالة النجاسة تيمم لمن لم يستطع إزالتها لعدم وجود ماء أو عدم قدرة ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم، فذكر أنه يكون نائبا عن الماء في رفع الحدث الأصغر والأكبر فقط، ولا يكون نائبا عن الماء في إزالة النجاسات. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين، ولذلك يقول إن المرأة إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة فإنه يصلي بها ولا يتيمم لأجلها، ولا يتيمم لأجلها. والمذهب يقولون بل يتوضأ لأعضائه إن كان قادرا، أو يتيمم لرفع الحدث ثم يتيمم تيمما آخر عن النجاسة، لا يقول لا إزالة، وإنما يقول عن النجاسة التي على بدنه أو ثوبه التي لا يستطيع إزالتها. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان بسنتين فحضرت الصلاه وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاه والوضوء ولم يعد الاخر، ثم اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد اصبت السنه واجزات فصلاته، وقال للاخر لك الاجر مرتين. نعم، هذا حديث أبي سعيد أنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا، وتكلمنا قبل ما معنى الصعيد الطيب، وأن الطيب معناه أنه يكون طاهرا، فمن شرط المتيمم به أن يكون طاهرا، وعدم طهارته تجعله غير رافع للحدث، لأن النجس ليس طاهرا في نفسه فلا يطهر غيره. قال فصليا ثم وجد الماء في الوقت، هذا دليل على أن وجود الماء بعد الوقت باتفاق أهل العلم أنه لا يكون موجبا لإعادة الصلاة، وإنما تصح بإجماع أهل العلم، وإنما الخلاف في وجوده في الوقت. قال فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. هذا الحديث قال رواه أبو داود والنسائي، ولكن أبا داود لما روى هذا الحديث رجح عدم اتصاله، وأنه مرسل، وأنه من رواية عطاء مرسلا وليس فيه أبو سعيد رضي الله عنه. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي قضية ما ذكرناها قبل قليل، أن من وجد الماء بعد انتهاء صلاته وقبل خروج الوقت هل يعيد صلاته أم لا؟ مشهور المذهب يقولون إنه لا يشرع له إعادة صلاته، لأنه لا يشرع أداء الصلاة مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، ولا شك أن الأتم هو إصابة السنة، وأن قوله للآخر لك الأجر مرتين محمول على أجر الاجتهاد، لأن المرء إذا اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد، فهو محمول على أجر الاجتهاد، والأجر الثاني أجر الصلاة. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يستحب ولا يجب إعادة الصلاة في الوقت ما لم يخرج الوقت من باب الاستحباب، واستدل بحديث الباب، قال وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين أي لك أجر السنة ولك أجر الإعادة. والشيخ تقي الدين عنده أصل في الإعادة أخذها من المالكية، فإن المالكية عندهم مبدأ في الإعادة وهو الإعادة في الوقت، يرون أن أشياء كثيرة من العبادات تعاد في الوقت، وأخذ منهم الشيخ تقي الدين هذا المبدأ، ولذلك يرى أن بعض العبادات تصح ولكن يمكن إعادتها في الوقت، مثل تكرار الجماعة، ومثل من فاتته من صلى منفردا ثم أدرك جماعة فإنه يشرع له أن يصلي معهم ولو لم يدخل المسجد كأن يرى جماعة، يقول ما دام في الوقت. فالشيخ أخذ هذا المبدأ عند المالكية، والمالكية مشهور عنهم الإعادة في الوقت، ولهم تفصيل فيه يعني سبق أن ذكرته في شرح الورقات. نعم سمي شيخ. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى على سفر، قال إذا كان في الرجل جراحة في سبيل الله والفروع فيجرب فيخاف أن يموت إلى النفس تيما، فرد الطيب وقوفا أو بعض بزار وصار. عن هذا حديث ابن عباس في قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله، قوله في سبيل الله على سبيل يعني، وهذا وصف يسمونه طردي، قد يكون الجراح في غير سبيل الله عز وجل بسبب أمر من أمور الدنيا. قال والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل إما من برد أو غير ذلك تيمم. قال رواه الدارقطني موقوفا وهو الأصح كما رجحه أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في العلم، أو نقله عنه ابنه في العلم. قال ورفعه البزار في مسنده أي رواه مسندا، وذلك من طريق جرير عن عطاء بن السائب به عن ابن عباس به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصححه ابن خزيمة والحاكم. البزار لما ذكره مرفوعا قال إنه لم يرفعه من الرواة عن عطاء إلا جرير ولم يوافقه أحد من الثقات، فدل ذلك على أن الصحيح في هذا الحديث إنما هو وقفه كما قال أبو حاتم. طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة، وهو أن من كان عاجزا عن غسل عضو من أعضائه ولم تك عليه جبيرة فإنه يشرع له التيمم، فإنه يشرع له التيمم بهذا الحديث. والفقهاء يقولون إن من كان عاجزا عن غسل أعضائه كلها فإنه يتيمم عن الأعضاء جميعا، ومن كان عاجزا عن غسل بعض أعضائه في الوضوء أو في الجنابة فإنه يغسل ما يمكنه غسله ويتيمم عما لا يمكنه غسله، ويتيمم عما لا يمكنه غسله. وموضع التيمم المذهب على الجواز على أمرين في الوضوء طبعا لأنه يشترط فيه الترتيب، وأما الغسل فلا يشترط فيه الترتيب. وموضع التيمم لهم موضعان، إما أن يكون عنده فإذا كانت اليد هي المكشوفة ولم يستطع غسلها فإذا جاء عندها تيمم ثم أكمل الغسل الأعضاء الأخرى، أو عند انتهاء وضوئه فيجوز له الوجهان، هذا المذهب. وعندهم أن العضو إذا كان مكشوفا لا يمسح عليه، هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب اختيار الشيخ تقيني قال مثلهم تماما، بيد أنه قيد قيدا فقال إن العضو إذا كان مكشوفا ولا يمكن غسله ويجب غسله يعني في المواضع التي يجب فيها غسله، ويمكن للجنب أو المتوضئ أن يمسح عليه مسحا فإن المسح مجزئ. إذن فرق بين المذهب واختيار الشيخ تقييدين هذه المسألة، ما هو الفرق؟ أن العضو إذا كان مكشوفا المذهب أنه يجب التيمم ولا يجزئ المسح، واختار الشيخ تقييدين أنه يجزئ المسح إن استطاع. قال لأنه إذا كان يمكنه أن يمسح على جبيرة وهي حائل فمن باب أولى إذا كان المسح على العضو نفسه فهو من باب أولى، فاستدل بالقياس الأولوي. أما المذهب فاستدلوا بحديث ابن عباس فقالوا إن ابن عباس روي مرفوعا إنما أمر بالتيمم ولم يقل يمسح إن كان يمكنه المسح، فمن فيه قروح يمكنه المسح أحيانا أو جروح، فلذلك فلا ينتقل للبعيد مع القدرة على القريب. وقال الشيخ تقي الدين إن هذا أو الرواية الثانية قالوا إن هذا محمول على الغالب ولا يدل على نفي الحكم في جواز المسح. نعم سمي الشيخ حمد. التيمم صفة التيمم لبي مسحة واحدة أيوة يمسح الظاهر، الشيخ ما يمسح ما بين الأصابع، يمسح الظاهر هكذا يقولون يجوز له ما شاء، لكن الفقهاء من باب الاستحباب من عندهم يقول يمسحه بأطراف أصابعه لأن فيها باقي غبار وباطن أصابع يكون الوجه، هذا كلام يجوز كلها تجوز. النفخ يقول ليس للغبار وإنما ما زاد عن الغبار المعتاد محمول على هذا النفخ، لا ليس السنة وإنما هي من الأفعال العادية لا مستوية يستوي الأمر. قال علي رضي الله عنه قال كسرت إحدى ثديي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على جبائي، رواه ابن ماجه بسند واحد. سمع شيخ علي رضي الله عنه بالرجل الذي شج فارتسى فمات تمكن يكفي أن يدي الممر ويعصب على جبعه الفقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواه. نعم هذان حديثان في المسح على الجبائر، والمسح على الجبائر قال بها عامة أهل العلم ولم يخالف فيه إلا أبو محمد بن حزم، فإنه خالف في هذا وقال إنه لا يشرع المسح على الجبيرة، وحجته ضعف الأحاديث الباب كما سنذكر. ولكن الحقيقة أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم دال على مشروعية المسح على الجبائر. الحديث الأول حديث علي قال: انكسر إحدى زندي، والزندان هما ما يكون فاصلا بين الكف والذراع، والزند هو هذا مجموع الكوع والكرسوع كلاهما يسمى زندن. قال: انكسر إحدى زندي يعني إحدى يدي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، أن أجعل أن إذا كانت عليه جبيرة أن أمسح عليها. يقول رواه ابن ماجة بسند واهم جدا. سبب حكم الحافظ عليه هو الذي جعل الإمام أحمد يضعف حديث علي، فإن الإمام أحمد قال إن هذا الحديث ضعيف، وعلته أن فيه رجلا اسمه عمرو بن خالد، حكم الإمام أحمد أنه كذاب، قال هو كذاب. الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه، الرجل الذي شج أي جاءه جرح في رأسه فاغتسل فمات، لما قال له بعض الصحابة رضوان عليهم إننا لا نجد لك رخصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، يعني يجعل على رأسه خرقة ويتيمم ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث قال رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وجه تضعيف أبي داود أو ضعف هذا الحديث أن فيه رجلا اسمه الزبير بن خريط قال أبو داود إنه ليس بالقوي، ومعنى قول الحافظ فيه اختلاف على رواته أي اختلف فيه، فتارة يروى من حديث جابر، وتارة يروى من حديث ابن عباس، وتارة يروى مرفوعا، وتارة يروى موقوفا، ذكر ذلك ابن أبي حاتم في كتاب العلل. هذا الحديثان فيها أول شيء قبل أن نبدأ من فقههما، المراد بالجبائر المراد بالجبيرة هي كل ما يغطي العضو، سواء كانت من خرقة أو كانت من جبس أو كانت من خشب أو غير ذلك، كل ما يغطي العضو فإنه يسمى جبيرة، فإنه يسمى جبيرة. وذكرت لكم قبل ذلك أن الجبيرة مش يشرع المسح عليها على سبيل الجملة للحديث الحديثان اللذان وردا ولفعل الصحابة رضوان الله عليه. عندنا في قضية المسح على الجبيرة مسألتان أساسيتان. المسألة الأولى في قضية المسح على الجبيرة، هل هو مقاس على المسح على الخف أم لا؟ فمشهور المذهب أنه مقاس على المسح على الخف، ولذلك يقولون إنه لا يصح المسح على الجبيرة إلا أن تكون قد وضعت على طهارة، فإن لم تكن قد وضعت على طهارة فإنه يمسح عليها ويتيمم بعدها، يلزم أن يتيمم بعدها. وعلى ذلك حملوا حديث جابر رضي الله عنه، فإن جابرا لما ذكر هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم وأن يمسح يتوضأ ويمسح. لماذا جمع بين الاثنين؟ قالوا أن الرجل أجنب ولم يكن قد وضع العصابة، فوضعه للعصابة كان بعد حدثه، وذلك يقول لا يجزئه المسح سواء في غسل أو في وضوء، بل يأتي بعده بتيمم لأنه أدخلها على جنابة أو على حدث. هذا كلام. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين يقول لا، إن الجبيرة إنما هي رخصة ولا يوجد دليل على اشتراط أن تكون على طهارة، بل إن الغالب أن الناس يجعلونها من غير طهارة لأن تكون بعد جرح، والمذهب أن خروج الدم الكثير ناقض، وأنها لا تقاس على الخف وإنما تقاس على الشعر، وإنما تقاس على الشعر، فكأنها من جسد الآدمي وليست منفصلة عنه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية معنا وهي مسألة محل الجبيرة. الفقهاء يقولون إن الجبيرة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لغير حاجة، فحينئذ يجب نزعها، وذلك مثل الذي يجعل على يده مشدا ويتوضأ وهي لغير حاجة، فيلزمه أن ينزعها ولا يمسح عليها، ما يجوز له أن يمسح عليها. الحالة الثانية يقولون إذا كانت الجبيرة لحاجة ولم تتعدى موضع الحاجة، كانت لحاجة ولم تتعدى موضع الحاجة، وموضع الحاجة هو الجرح أو ما في معنى كالكسر وما قاربه لثبوتها، فقد تزيد على موضع الجرح لأجل أن تثبت، فإنها إذا كانت على مقدار الموضع ولحاجة فإنه يشرع المسح عليها بلا إشكال إذا أدخل على طهارة على المذهب، والرواية الثانية لا يشرع الطهارة. الحالة الثالثة إذا كانت لحاجة ولكنها زادت عن موضع الحاجة، بعض الناس ينكسر زنده فيأتي الذي يضع الجبيرة فيزيد الجبيرة جدا، فيزيد الجبيرة، زادت الجبيرة عن محلها، أو لصق ويخشى أنه انفك مثلا يتلف عليه. فالمذهب يقولون، مشهور المذهب يعني، ولكل الرواية الأولى والثانية كلها مذهب، فمشهور المذهب أنه يجب نزعها إن لم يكن عليه ضرر، فإن كان عليه ضرر فإنه يمسح عليها ويتيمم بعد ذلك لأنها زادت عن المحل الواجب من غير حاجة. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يلزم نزعها إذا لم يستطع نزعها أو تضرر بنزعها، ولا يلزمه التيمم، ينزعها إن استطاع لا شك، لكن إن كان متضررا بنزعها فيبقيها ويتيمم لها، ويتيمم فقط. انظر هنا، يتيمم لها فقط، عفوا ولا يتيمم لها، المذهب يتيمم، الرواية الثانية لا يتيمم، قالوا لأنها من باب الرخصة والحاجة وجدت الآن. ما هي الحاجة؟ قال أنه إذا نزعها تضرر كل جسده. نعم، نذكر بحديث أخير نختم به قبل الأذان، باقي واجب ما بقي شيء، كم بقي شيء؟ دقيقتين، كم بقي شيء؟ لا عشان نبدأ في الحيض بعد الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل من تيمم إلى صلاة واحدة ثم يتيمم لصلاة أخرى وتصميم إثبات ضعيف. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة، والقاعدة عند الفقهاء أن الصحابية إذا قال من السنة فإنه محمول على الرفع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا نص عليه من قدامه في الروضة وأغلب الأصوليين عليه. قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. سبب تضعيف هذا الحديث هو ما ضعفه به الدارقطني نفسه، فإن الدارقطني أعله بأحد رواته وهو الحسن بن عمارة وقال إنه ضعيف فضعفه الدارقطني، وكذا ضعفه شمس الدين الزركشي في شرحه على الخرقي. هذا الحديث فيه دليل لمشهور المذهب أنه إذا انتهى وقت الصلاة فإنه يكون مبطلا للتيمم، وعلى ذلك فإنهم يقولون يتيمم لكل صلاة، أي من الصلوات المفروضة، وقصدهم يتيمم لكل صلاة أي لكل وقت صلاة. واستدلوا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا وإنه وإن كان ضعيفا إلا أنه قد صح عن بعض الصحابة مثله، فقد ثبت كما قال الزركشي وصح عن ابن عمر أنه قال مثل ذلك، وجاء عن علي عند الدارقطني، وجاء عن عبد عمرو بن العاص عند عبد الرزاق المصنف، وأصحها عن ابن عمر كما قال الزركشي، فهو ثابت عن الصحابة. بل قال شمس الدين الزركشي إن هذا هو المنقول عن الصحابة، فدل على أنه معروف عندهم. فالمذهب يحملونه على الوجوب ويرون أن خروج الوقت ناقض لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وهو ثابت لا شك، وإن كان حديث ابن عباس ضعيف أو أثر ابن عباس ضعيف لكن ثابت عن غيره. الرواية الثانية في المذهب أنهم يقولون إن انتهاء الوقت ليس ناقضا، لأن هذه الآثار المنقولة محمولة على أحد أمرين، إما على سبيل الاستحباب فيكون من باب التأكد، كما أنه يستحب أن يتوضأ لكل صلاة من الصلوات إذا فصل بين الصلاتين عبادة يشترط لها الطهارة أو حدث، وهذه من العبادات التي يعني فصل بين التيمم الأول والثاني عبادة يشترط لها رفع الحدث وهو الصلاة أحد الصلوات الخمس. هذا واحد. الأمر الثاني حمل الشيخ تقي الدين على أنه اجتهاد من بعض الصحابة رضوان الله عليهم وأن النصوص لم تدل عليه، ولذلك يقول الشيخ تقي الدين أن هذا محمول على الاستحباب وهو التيمم لكل صلاة، والمذهب محمول على الوجوب وأن خروج الوقت يكون ناقضا. بذلك ينتهي هذا الدرس إن شاء الله، بعد الصلاة نبدأ بباب الحيض ونختمه إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.